السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبين. يا أخي بقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يعني صايمين النهارده وكمان بتناكلوا طواطي. يعني رجاله قاعدين يفطروا رجاله. اخواني اي حاجه كده مما رزقكم الله كده افيضوا علينا من البركات اللي ربنا اداها لكم كده. عيب يعني. يعني ده احنا يعني الحمد لله. يلا الحمد لله والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد اخواني واحبابي في الله، الجزء الثاني من الكلام عن جهنم عن دار، الجزء الثاني من الكلام عن لظى وصقر حطمة، الجزء الثاني من نافذه على دار اتين. الاول قبل ما نبدا نتكلم يا جماعه النهارده هنتكلم عن نقطه معينه ومحدده سبحان الله العظيم كان نفسي اتكلم عنها. اتكلمنا عن عموم عذاب اهل جهنم والعذاب اللي في جهنم اللي حاولنا نثبت فيه ان ده الموضوع كبير جدا. ده في انواع من اخواني جهنم مش مجرد حريق او نار. النهارده هنتكلم عن انواع اخرى من العذاب يوم في جهنم، انواع العذاب بتاعه. لكن البدايه اخواني بنتكلم عن النار ليه؟ بنتكلم عن النار السياسية والمشاكل والناس كلها بتتكلم عن الدار الاخرة ليه؟ السلسلة اللي احنا بدأنا من اول وهنتكلم ان شاء الله عن باقي مراحل اليوم الاخر. يعني احنا كنا زمان نقول مثلا البعث والحشر والحشر ده قصة طويلة عريضة لوحده واللي بقى في الدار الاخرة ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بعتبر هذا الحديث من نقاط التحول في حديث تغير تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ان كانت الدنيا نيته لو ناوي خد قبل ما ينام كلها تجاه الدنيا. لو صح الصبح واحد فرق الله عليه اعوذ بالله، اثنين وجعل عينيه، ثلاثة ولم يأته بملا، ومن كانت الاخرة صحيحة ومن كانت الاخرة نية الله عليه شملة. الحلم اللي كل الناس بيموتوا عليه، اثنين قلبه، ثلاثة واتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همه يعني تبقى اجمل من اجمل ممثلة في هوليوود، اللي نجمة عربيته تبقى فول اوبشن. من كان بقت عشان الدنيا واهدافه بقت الدنيا والدنيا شملة. يعني ايه فرق الله عليه شملة؟ ماشي هيمكن قطعة قلبه، كل حتة من قلبه بقت في اتجاه يفوت على نفسه في شقة فيه، يشوف محل موديلات جديد مع الدنيا، طل الدنيا من قلبه عليه شاملة. اتنين، وجعل حتى قبل آدم لحد ما بقى ما بين عينيه عند قلبه، عينيها تتحول على الألم ده، جعل فقره بين عينيه ما عادش شايف غيره. 24 ساعة عايش مع أحلامه الضائعة، 24 ساعة عايش مع الامال اللي ضاعت من حياته، عايش مع الحاجات اللي عايش معاه، جعل فقره بين عينيه. يعني عنده ملايين ومش شايف غير ابنه المريض، عنده شهادات الدنيا ومش شايف غير انه مريض بالسكر، عنده كل نعم الدنيا ومش شايف غير ان عنده مشكله بينه وبين زوجته. جعل فقره بين عينيه، كلمه مرعبه يا جماعه، كلمه مرعبه، كلمه احنا بنشوفها لما بنتعامل مع الناس في الدنيا. انا قعدت مع اغنياء بيحكي لو تتخيلوا الخطاب بتاعهم شكله ايه. والله اكتر من مرة اجلس مع ناس اغنياء احس من كتر ما هم صعبانين عليا انا عايز اطلع من جيب الفلوس واديها لهم. يحسسوكم ايه يا عيني، مش بيضرقوا الحسد عن نفسهم، هم فقرهم بين عينيهم، هم مش شايفين غير المصايب اللي عندهم، هم مش شايفين غير الحتة اللي ناقصة عندهم في الدنيا، هم مش شايفين كل اللي ربنا اداهولهم واللي باهر الناس باللي هم فيه، مش شايفين. تعديين امبارح على طريق، فواحد باني الفيلا بتاعته على الطريق بمنظر مبهر، فواحد بيقول ما شاء الله. قلت له انت باصص ايه؟ فقال سبحان الله، لعل صاحب الفيلا دي عنده مشاكل مخليه حياته متضغط عليه. وجعل فقره بين عينيه، ده مش اللي عنده دنيا، ده اللي الدنيا همه يا جماعه. ثلاثه، ولم ياتيه منها الا ما قسم له. لو رزقك بكره مليون جنيه وموت نفسك عشان يبقوا مليون جنيه، الآخرة همه، ومن كانت الآخرة نيته. اللي صحي الصبح يا رب هلقاك يا رب، تقول لي بعد العرض عليك ايه يا رب؟ اخرج من العرض على الله، اقرأوا كتابية، ولا هخرج من العرض على الله يا رب وانا بقول يا ليتني لم اوت كتابية. انا يا رب وانا بموت وروحي بتطلع هشوف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ولا اشوف ملائكة سود الوجوه، ولا اعوذ بالله. انا يا رب لما انزل قبري هيبقى رضا من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ انا يا رب لما اطلع من القبر يوم القيامة هلاقي تتلقاهم الملائكة، الملائكة بتبشرني هذا يومكم، ولا هلاقي والعياذ بالله معاملة رهيبة؟ يا رب لما هقف في الحاجك، ولا هقف في ارض المحشر الشمس تدفع رحلي ادمغة البشر؟ انا يا رب لما هعدي من على الصراط هعدي ولا هقع؟ ومن كانت الاخرة همه، القاعد يفكر عشان الاخرة. واحد جمع الله عليه شملة، هم اهل الدين مش معقدين، هم اللي شايلين هم الاخره والجنه والنار، مش ناس ماشيه مكتئبه ومعقده والناس التانيه اللي ماشيه منطلقه. والله العظيم الكلام ده كده، الناس اللي مش شايله هم الاخره هي اللي ماشيه مشتته وتعبانه ومعذبه. عبيد يا جماعه، لو خد الدبلوم نفسه في الماجستير، ولو خد الماجستير نفسه في الدكتوراه، ولو خد الدكتوراه عايز الزماله، ولو خد الزماله عايز البورد، ولو خد البورد عايز، ما بيشبعش. لو بقى معاه مليون عايزهم يبقوا 10، ولو 100 لو كان له واديا من ذهب لتمنى واديا بالجد وكل مديان من ذهب وعايز، ما بيشبعش. انما وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما قسم له، ومن كانت الاخره طعم واحد جمع الله عليه شمله. لانه ماشي وجهه حياته واحده، لانه ملوش غير هدف واحد في الحياه، فربنا جمع عليه امره. ما هوش ماشي مهموم، ما هوش ماشي قلبه متقطع ما بين الدنيا وبعضها، جمع الله عليه شمله. كلمه كبيره قوي، كلمه في اصحاب شركات مليونيرات لو الكلمه دي يدفعوا فيها كل اموالهم يتمنوها، وهي ثمنها كانت الاخره همه. اثنين، وجعل غناه في قلبه، غناه مش في زوجه جميله، لو حصل بينه وبينها مشاكل يعيش تعيس، غناه مش في 99% في الثانويه العامه، اما لو جاب 90% يعيش طول حياته تعيس، في شهاده ياخدها ويعلقها على الحيطه في العالم. الشهادة بتاعته قدام المجتمع، لو ما عرفش يجيبها يعيش تعيس، غناه مش رصيد في البنك، لو ما قدرش ان هو يحصله يعيش تعيس، غناه مش في عربية 4x4 ما عرفش يركبها يعيش تعيس، جعل غناء في قلب جوه قلبه هنا، غناء بالله، غناء جوه قلبه ماشي بهدوء، حاسس ان كل ممكن بكلمة يا رب يبقى في جيبه، حاسس انه يبقى في جسمه، حاسس ان الشفاء من ايدين ربنا، يأتي ليك بالشفاء، ولما مشكلة مادية بيبقى في هدوء المليارديرات، ولما بيحصل كم حرب ولا لواء ولا في دماغه، ولما بيحصل ماشي مش خايف، ليه؟ غناه في قلبه ثلاثة واتته الدنيا، الدنيا جايه له استنى وهي راغمة، يعني ايه راغمة؟ كانوا زمان الاعراب لما دين فاتحين فتحة جوه انفه، الحاجز اللي في اللي بين الفتحتين الانف ده يفتح حبل ويربطهم البعير ده من الحبل ده، فتخيلوا الالم الحبل يحصل فيه رأس هذا البعير، فالبعير ده بيبقى مثل يضرب في الطاعة، الجمل الراغم او البعير الراغم اللي هو مربوط من جوه الحاجز اللي ما بين فتحين، حاول يستعطي يشعر بألم زي نار في جسده، فبيبقى ماشي يمين يمين شمال شمال، اتته دنيا اتته الدنيا ومناخرها في التراب، اتته الدنيا وهي راغمة، يعني الدنيا جايله غلط، الدنيا بتحبه والدنيا ما بتحبهوش، يا اخوانا الحديث ده جمع لك كل آلم البشرية وقال لك سببها هم الدنيا، وجمع لك البشرية وقال لك سببها هم الآخرة، عرفت انك انا بليه عرفتوا اتكلمنا عن 14 نوع من انواع عذاب النار المرة اللي فاتت، بدأنا سلسلة دار اخرى ليه؟ عرفتم ان الكلام عن النار مش ارهاب، عرفتم ان الكلام عن النار قضية في غاية الخطر، السلام يقول ان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر، اليوم الاخر يعني الجنة والنار ده من الايمان، يعني الجنة والنار ده من العقيدة، يعني ده مش درس عن النار، ده درس عقيدة، يعني الايمان يزيد وينقص، الالحاد سبب ان الايمان في قلوب الشباب نقص، سدوا ودانهم لأهل الشبهات فاتصروا بيها، كل الضلال اللي في الدنيا بسبب نقص الايمان، كل المطالب الدنيا اللي في الدنيا بسبب نقص الايمان، فلما بنتكلم عن اليوم الاخر احنا الايمان بيزيد، فمنسوب الايمان لما يزيد يبقى عامل زي السد اللي يمنع مية الشبهات انها تعدي، فتلاقي قلبك لا يفكر في الشبهات مطلقا، ليه؟ لان ايمانك زايد، فالكلام عن الدار الاخرة من اسباب الحسنة ضد الالحاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، يعني ايه دان؟ يقول لك حارب حتى دانت له البلاد، يعني اللي دخل في معركة مع نفسه، مع رغبات نفسه، مع شهوات نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، امتى اشتغل؟ امتى انطلق؟ لما دان نفسه، لما كسرها بهم الدار الاخرة، اسمع بقى والعاجز، المصيبة اللي كل الشباب والبنات بيشتكوا منها، اللي كل الاخوة والاخوات بيشتكوا منها، العاجز مش قادر، عايز اقعد جلسة الضحى ومش قادر، عايز اشتغل في الدعوة الكلمة مش قادر، عايز اطلع صدقة مش قادر، خميس زي الناس اللي كانت بتاكل ورا دي، مش قادر، مش قادر ان انا اطيع ربنا، عايز يبقى عندي همة في الدين، عايز ابقى من طاعة لطاعة، مش قادر، والعاجز من اتبع نفسه هواها، عمل اللي نفسه فيه وتمنى على الله الاماني، ان شاء الله باذن الله لما نقف قدام النار ربنا يحمينا منها، وان شاء الله باذن الله يبقى العاجز بسبب ايه؟ بسبب عدم هم الدار الاخره، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصحي الصحابه في الثلث الاخير من الليل، لما كان ينادي في المدينه المنوره اذا بقي ثلث الليل كان يقول ايه؟ جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه بما فيه، والله يا اخواني كلمة تخلع القلب، هو ايه اللي يا رسول الله جاء الموت بما فيه هو اللي بيه. اسمعوا انتوا تعرفوا ايه التفاصيل، اسمعوا انتوا تعرفوا العزيمة بتاعت الصحابة اتغيرت بسبب الألم. ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الضحى منكم يعني تفتيش كده، انا رسول الله انا حاجة مريضا، انا تصدق صدقة واطعم مسكينا، انا العزيمة دي جابها منين؟ من هم الدار الاخرة، هم الدار الاخرة بيبص عزم في القلب. عشان كده اخواني بنتقدم باذن الله سبحانه وتعالى في طريقنا الى رب العالمين، ونحن نتحدث عن الدار الاخره بما فيها، ونحن نتحدث عن المره الثانيه من الكلام عن جهنم. اول يوم في النار، اول يوم في النار. هنبدا النهارده تصور السيناريو بتاع واحد بالعياذ بالله، ومعانا ان شاء الله باذن الله ربنا اذن لعل ربنا يرزقنا الليله شيء الله يعني مقطع كده نبدا نعيش الكلام. يا جماعه احنا بنتكلم عن اول يوم في النار ليه؟ بنتكلم عن انواع عذاب النار ليه؟ بنتكلم كلام مرسل وخلاص؟ نفسنا نعيش يا جماعه، نفسنا نتخيل النار دي كانها حياه قدامنا، بحيث ان احنا لما نفهم تفاصيلها نقول يا رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا كأن جهنم دي سايبة الخالقة كلها وجاية عليه هو، فبيقول اصرف عنا، واصرف دي اصرف عنا كأنه لو فضل اللي في مكانه هي النار جاية عليه، وكأنه ما هو شايل هم حد ينجو من النار في البشرية أكتر من نفسه. اصرف عنا الأول أنا يا رب، نجيني يا رب، وكأنه معتقد إن لو لم يدخل من البشرية النار إلا واحد هيبقى هو. عشان كده بيقول ربنا اصرف عنا جهنم، حرف عنا قبل عذاب جهنم كبيرة قوي عن هم النار في قلوب الناس دي يا اخواني. فمن النار رغم ان الاجر على الله، واحد دخل يعرض على الله سبحانه وتعالى فلان ابن فلان، تخيل كده لما الداعي ينادي باسمه من مليارات البشرية، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مصري صيني امريكي جريكي، فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وينظر عن شماله فلا يرى الا النار، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. منظر غريب يا جماعه لما نتصور يعني ايه النار. يعني العرض على الله ممكن يبقى على فؤاد بركان مثلا، ده لو على فؤاد بركان تبقى سهله، انما ده على فؤاد النار والعياذ بالله. فاتقوا النار ولو بشق تمره. النقطه الثانيه ساعه صدور الحكم المصيري عليه، حينما ينطق عليه بانه من اهل النار والعياذ بالله، حينما يقول الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه، خذوه. ابن كثير بيقول لك 70,000 ملك قوة تنفيذية واقفة من أجل اقتياده إلى النار، ده دول مش هيعذبوه، ده دول مهمتهم بس من مكان العرض على الله لجهنم بس، بعد كده بيسلموه الملائكة ثانية اسمهم خزنة جهنم. يعني إيه خزنة؟ يعني جهنم ده عاملة زي الخزنة، يعني تخيل رزمة فلوس بتحطها في خزنة وتقفل عليها بالمفتاح وفي أرقام سرية، فلا يمكن رزمة الفلوس دي مثلا، والعياذ بالله ربنا يحفظنا. أنا لو جبت قطة وفتحت خزنة وقفلت عليها وقفلت بالمفتاح وقفلت بأرقام سرية، انت مش هيجيلك نوم لو شفت المنظر ده، هتقولي ازاي قطة تتحبس الحبسة دي حرام عليكم. انما تعالى بقى بشر مجرم، بشر اجرم في حق الله سبحانه وتعالى، هيستحمل الحبسة دي ازاي؟ عارف يعني ايه؟ خذوه. 70,000 ملك دول القوة التنفيذية بتاعت الحكم، دول مهمتهم بس التجهيز للنار بس مش اكتر. ايه تجهيز للنار؟ خذوه فغلوه. الاول يتربط بالاغلال ويتقيد تماما فتنعدم الحركة عنده، ثم الجحيم صلوه يبدأ يدوق بقى، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يبدأ يدخل من فمه ويخرج من دبر سلسلة يبدأ يهيئ بيها لتلقي انواع العذاب والعياذ بالله. دول مهمتهم التجهيز بس، دول مهمتهم، ده حتى بقى تيجي المرحلة الثالثة يا اخواني، تيجي المرحلة الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر، وهي مرحلة الاقتياد. وسيق الذين كفروا الى جهنم، الى جهنم بكلمة تخلع القلب، الى جهنم ديت. انت عارف واحد، عارف واحد اتحكم عليه بالاعدام وبيوساق الى حبل المشنقة، وهم بيقصقون حبل المشنقة لابس البدلة الحمراء، التانيين برضو لابسين لبس جهنم بقى والعياذ بالله، قطعت لهم ثيابهم من نار، لابسين لبس سنتين جهنم، لابس البدله الحمراء وشايف قدامه حبل المشنقه وبيقاد اليه اقتياد. وثيق، وثيق ده يعني غصب عنه كما تساق البهائم. وثيق الذين كفروا الى جهنم، الى جهنم دي يعني رحله، يعني الطريق الى جهنم ده مش حاجه كده، ده رحله الى جهنم زمرا زمرة. حتى يعني حتى يقول لك المزمار، الحاجة اللي بتعمل صوت، الناس دي رايحة لجهنم والدنيا كلها بتتفرج عليها، والأصوات اللي طالعة منهم بتخلي البشرية كلها تتفرج عليهم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، منظر المفاجأة، منظر جهنم لا يتخيل أحد شكل جهنم إيه من الداخل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم. قال لك أبواب جهنم دي نوع من أنواع العذاب. يعني إيه؟ يعني في السجون العالمية يقول لك في حفلة استقبال. يعني إيه حفلة استقبال؟ يعني قبل ما يدخل الزنزانة على الباب في حفلة استقبال مستنياه، يعني حفلة تعذيب مستنياه. قيل ادخلوا أبواب جهنم. وتأتي المرحلة الرابعة ما قبل فيما قبل دخول النار، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها لا يحزنهم الفزع الأكبر. بعض المفسرين قال لك الفزع الأكبر ده إيه؟ قال لك لما يبدأ يتخذ من إيديه ويتجرجر لجهنم. قال لك وهو في الطريق اللي هي إلى النار دي بقى والعياذ بالله، ساعة ما جهنم تتفتح بقى هو بيتقال له تعالى بقى. قال لك ده أكثر موقف مفزع للقلب كله في هذا الموضوع كله. لا يحزنهم الفزع الأكبر اللي هو حينما يرى النار وهو يقتاد اليها ولا يعوذ بالله. تخيل انت المنظر ده بقى يا جماعة. آية لما يعني سبحان الله العظيم لما فهمتها حسيت ان قلب الواحد هيتخلع. لما جهنم تنادي على البشر تدعو من ادبر وتولى. عارفين ايه تدعو؟ يعني جهنم بتنادي فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان. لما جهنم تنادي على واحد بالاسم مطلوب في جهنم. تخيل واحد جاي يدخل النار ويلاقي جهنم بتنطق اسمه تدعو تعالى يا فلان، تعال يا فلان، رايحين فين؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. يبقى لما يجي لحظة الفزع الاكبر وهو يرى النار وهو يرى جهنم والعياذ بالله، وواقف قدام النار كده ويقول يا رب ده انا 150 سنتي هترميني هنا ازاي يا رب؟ والملائكة بتاخد واحد تنزعه، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عدية. عدية وواحد ثاني بيتجرجر من رأسه، يحشرون على وجوههم الى جهنم بيتسحل والعياذ بالله. وواحد ثالث بيجري ما هو شايف نار ده يحسبها مية، يتعرض له كأنها سراب ويجري انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، يفاجأ بعد ما يسقط فيها انها نار. واحد تاني زي كيس الزبالة القية في جهنم بيترمى زي كيس الزبالة. وواحد رابع الملائكة بتدعه يوم يدعون الى نار جهنم، كان واحد بيضربه من ظهره برجليه عشان يسوقه للامام يوم يدعون. وواحد رابع بيهوي من على الصراط والعياذ بالله، ونظر الظالمين فيها جثية. انت متخيل المنظر؟ متخيل منظر الطرق بتاع دخول جهنم؟ متخيل منظر انواع الطرق بتاع دخول جهنم؟ ويبدأ دخول جهنم يا جماعة، ويبدأ اول يوم في النار، ويبدأ اول مشهد من مشاهد النار والعياذ بالله. الناس دي بقالها 50,000 سنة ما شربتش نقطة مية، الناس دي بقالها 50,000 سنة ما دقتش نقطة اكل، الناس دي داخلة جهنم هتموت الجوع. فاول حاجة عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا. وتبدأ ولائم جهنم، وتبدأ انواع الولائم بتاع جهنم. اول نوع من انواع الولائم بتاع جهنم نوع ولائم الاستقبال. يعني ايه ولائم الاستقبال؟ يعني الاوبن بوفيه بتاع الاول. ايه الاوبن بوفيه ده؟ قال تعالى

مكه ويدخلوا النار ودخلوا الجنه. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اهل الاعراف واقفين اللي حسناتهم وسيئاتهم استوت. اللي جابوا 50% في تنسيق الجنه والنار في الاخر في الاخره واقفين مش عارفين يعملوا ايه. اللي وقف دخولهم الجنه على حسنه واحده بس واقفين. واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار اول ما يبصوا على اهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يبداوا يكلموا اهل النار قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. حوار بين اهل الاعراف واهل النار. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ويدخل اهل الاعراف الجنه وبعدها على طول اهل النار قلوبهم تتقط فيها النار فيصرخون وينادون على اهل الجنه بمن فيهم من اهل الاعراف وبمن فيهم من احبابهم الذين كانوا معهم في الدنيا ولكن كانوا طائعين. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء ادولنا شويه ميه. خلاص انتهت. مفيش مخلوق يجرؤ ان هو يديلهم بق ميه ومفيش حد في قلبه ذره رحمه تجاههم اصلا والعياذ بالله. يبقى اهل النار يزداد اتقادهم لما يبدا ناس تخرج من النار يا جماعه، لما يبدا ناس تخرج من جهنم، لما يبدا يتنادى على ناس دخلت بسبب ذنوب وبدات تخرج من جهنم. وهنا بعد ما قلنا مرحله العرض على الله والنار بين ايديهم وبعد كده مرحله 70,000 ملك يقتدوهم خطوه فكلوه وبعد كده مرحله صيقوا الى جهنم زمرا وهم بيقتادوا الى جهنم وتفتح ابوابها ومرحله الفزع الاكبر وهم خلاص بينهم وبينها خطوات والملائكه بتدعوهم اليها وبعد كده بيدخلوا جهنم بطرق متعدده وبعد كده الولائم اللي مستنيهم في جهنم الطعام والشراب اللي مستنيهم في جهنم الاكل والشرب اللي مستنيهم في جهنم والعياذ بالله. الاذان الاول وبعد كده المقطع ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا اخواني الورش ان شاء الله باذن الله ورشه العمره في المكان بتاعها مع دكتور مصطفى رفعت صراحه والورش في مكانها كما هي باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد في المكان بتاعه يلا يا جماعه السلام عليكم. اخواننا المسكين الورش يأجلوا صلاة السنة شوية عشان ايه ما يتأخروش يبدأوا بسرعة. شيخ محمد بجيد ارفع ايدك كده معلش. اقف ارفع ايدك. شيخ محمود يوسف. شيخ محمود يوسف. يلا هو الورشة هنا. شيخ محمود اسماعيل. شيخ محمود اسماعيل ارفع ايدك. ارفع ايدك. الورشة بتاعك هناك. يلا استاذ محمد حسن. العمر هنا هيكون معاكم دكتور مصطفى رفعت والاستاذ احمد بهجت اهو. استاذ محمد حسن مع الشيخ محمود اسماعيل. يلا دكتور احمد موفق. الشيخ وليد ابو سفيان. الشيخ محمد السروي. مع جناين اهو. تشوف جناين ها على اقصى اليمين خالص او شمال المسجد. دكتور حسام فوده. دكتور حسام. طب انت معاه؟ اوف اخوانا الورشه بتاعت الدكتور حسام فوده مش محمد اسامه. يلا تقعد. شيخ محمود اسمع يا شيخ محمد عبد المجيد. شيخ محمد اقعد بالله عليك. يلا يا شيخ اسامه. ان شاء الله يا جماعه درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي هيبدا من بكره. درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي هيبدا من بكره ان شاء الله. الشيخ نادر اهوت موجود مع الاخوه في ورشه الشيخ وليد والدكتور احمد موفق. الشيخ محمد سمير موجود معاهم. يلا الشيخ محمد. يلا اخوانا الناس من وقفتها الناس اللي بتيجي الاول جايين اول مره بيقولوا مش عارفين الورش من كتر الهرجله. يا اخوانا الاخوه اللي ماسكه الورش تقعد الناس اللي حواليها والاخوه اللي اول مره تيجي تعرف ان دي وسيله انك انت تلاقي حد يصحيك الفجر حد يذكرك باي حاجه. العمر هناك مع دكتور مصطفى رفعت. خلاص الناس اللي اول مره تيجي تعرف ان هي ممكن تلاقي صحبه تساعدها على صلاه على قيام على تصحيح فجر فما يكسلوش ويختاروا ورشه بسرعه. الناس هي الحمد لله بدات تقعد. الشيخ محمد سمير موجود هنا اهوت مكان دكتور احمد موفق واللي هو معاه الشيخ نادر والشيخ وليد اللي معاهم في الورشه يجوا هنا. دكتور مصطفى رفعت اقعد عشان الناس تعرف تيجي تاخد بالها. هيبقى معاه الشيخ احمد شوقي. اخويا محمد سعد. شيخ محمد ورشتك بقى. يلا شيخ ايمن. شيخ انس. يلا اقعدوا بس الاخوه تقعد. شيخ محمد حمدي هو هنا مع ورشه الشيخ مع الجنايني مع فرصه محمد سروي.